بسم الله الشمس والقمر بحسبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي والإنس إن استطعتم أن

بخضر وعبقر حسان.